بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يحييكم المسجد العارف بالله سيدي الشيخ سالم أبو الفرج لمدينة السردين، نفس الشعائر صلاة الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونستمع لآيات الله البينات. مع فضيلة القارئ الشيخ محمد سلامه، فليتفضل. Down. بل قالوا Thank you. الله يدعون نرون وردنا أن نتخذ له ولدا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين اتخذوا آلهة من الأرض هم ينصرون Oh. مشينا كل سنة وانت طيب. من دون ذلك كلنا نسينا. على أهلي أوي. الله يكرمك. الله الله الله. الله. أولم يرى الذين كفروا من السماء صلي على النبي قول صلي يا سلام من معنا اليتامى. اليتامى حبيب الكل يا سلامة. ألف سلامة. أنت ما قلتش قبل كده الكلام ده. شباب يا عم اقعد صل على النبي. صل على النبي. الاولاني وانا مع الماضي القصه بتاعت محمد سلام بدي لها سلطان. هذا عم النبي. خلي عنك. خلي عنك. طول السنة وما فيش حد يقول لي ولا فيش بول. Oh, yeah.